كتاب الأربعون النووية. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيه دليل على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. وقد تقدم قوله: إلى ما لا يريبك، أيعدل إلى ما لا ريب فيه من الطعام الذي يطمئن به القلب وتسكن إليه النفوس. والريبة الشك، وتقدم الكلام على الشبهة.